إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. حديث الباب أو حديث هذه الليلة هو الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من ناحية الصحة والإسناد هو في أعلى المراتب، إذ اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله رحمة واسعة. ولنا مع هذا الحديث العظيم وقفات، منها أي من هذه الوقفات أنه حديث عظيم في الأخلاق الإيمانية، وأنه يتعلق بالآداب الإسلامية المتعلقة بسلامة الصدور وطهارة القلوب ومحبة المؤمنين. ومن هذه الوقفات أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم. قال العلماء في شرح هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم، هذه لا عند النحويين تسمى بلا النافية، فهل هي نفت أصل الإيمان أم نفت كمال الإيمان؟ أحسنت. قالوا: هل هي نفت أصل الإيمان أم نفت كمال الإيمان؟ الجواب أنها نفت كمال الإيمان، أنها نفت كمال الإيمان ولا تنفي أصله. هناك حديث فيها هذا النفي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وحديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقه، الذي لا يؤمن جاره بوائقه. نعم، فالمقصود في هذا النفي هو نفي كمال الإيمان وليس نفي أصل الإيمان. وفي قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. العلماء ماذا يعقبون في على هذه الآية؟ يقولون: إنما المؤمنون الإيمان الكامل هو الإيمان الحق، ولا يعني في ذلك نفي أصل الإيمان. إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفائدة هنا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقول لا يؤمن أحدكم يعني يزيد عليها الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. قال قد يقول قائل ها أنتم تؤولون وأن تقولون التأويل حرام ولا يجوز وتحريف في كتاب الله جل وعلا، نقول يقول الجواب التأويل إذا دل عليه دليل فهذا يعني أنه تفسير وليس تحريف، هذا تفسير للمعنى لأنه دل عليه دليل. أما إذا لم يدل عليه دليل لا، هذا تحريف. قول الله جل وعلا وجاء ربك، ماذا أوله؟ أهل الباطل الأشاعرة، وجاء أمر ربك، يقول هذا التأويل ليس عليه دليل فهو تحريف. إذن التأويل إخواني إذا دل عليه دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى تفسير وتبيين للمعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمه عن ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل. فعندما نقول لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل هذه دل عليها دليل، فيها دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هي تفسير وتبيين وتوضيح للمعنى. لا يؤمن أحدكم، وفي ذلك ماذا؟ رد على فرقتين ضالتين. الفرقة الأولى عندها غلو وتشدد وهم الخوارج. خوارج ماذا؟ قرأوا هذا النص لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، خلاص هذه نفي لكمال الإيمان وأن صاحبها ليس بمؤمن وأنه خارج عن ملة الإسلام. يقرؤون هذه لا يؤمن والحد الذي ذكرته لكم قبل قليل، خلاص هذا نفي لكمال الإيمان وبذلك العفو نفي لأصل الإيمان، العفو نفي لأصل الإيمان، خلاص إذن هذا خارج عن ملة الإسلام. ولذلك ماذا؟ الخوارج يعتبرون فاعل الكبيرة مرتكب الكبيرة كافر. لماذا استقلوا بفهمهم؟ لماذا نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة؟ استقلوا بفهمهم ففهموا هذه النصوص ماذا؟ على أهوائهم وعلى فكرهم. فإذا فهمنا لهذا الحديث ولغيره وما كان على شاكلته ورد على الخوارج الذين ينفون أصل الإيمان عند النظر في هذه النصوص، وكذلك رد على فرقة أخرى تقابلها في التساهل والتمييع وهم المرجئة. هؤلاء ماذا يقول؟ نظروا في نصوص الوعد، يعني مثلا من كان آخر كلامي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي الله دخل الجنة، وعندهم ماذا؟ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه يستوي إيمان جبريل وإيمان أقل المؤمنين وهكذا. فالفرقة عندما الفرقة الخوارج عندها غلو وتشدد، فرقة المرجئة ماذا؟ عندهم تساهل وتميع، وأهل السنة الحمد لله وسط لا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط. فها هم الآن في هذا الحديث ماذا قالوا؟ نظروا لا يؤمن أحدكم، قالوا المعني به ليس أصل الإيمان، وإنما المنفي هنا ماذا؟ هو كمال الإيمان. لذلك يا أخوان دائما وأبدا نذكر بفهم نصوص الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان. فهنا لا يؤمن أحدكم، إذن هذه الوقفة أنه المعني هو نفي أصل كمال المعني هو ماذا؟ نفي كمال الإيمان. قال حتى يحب لأخيه، يقول الشيخ ابن عثيمين في يحب، قال لفظة المحبة أعرف من أن تعرف، ما نستطيع يقول أن نبينها أكثر. أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه، نعم، حتى يحب لأخيه. وهذه اللفظة لنا معها وقفة، وهو المسلم أخو المسلم، أخوك المسلم سواء كان عربي أو أعجمي، طويل أو قصير، مسافر أو مقيم، غني أو فقير، اللي تربط أهل الإيمان هي الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية جمعت بين أبي بكر الصديق العربي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي. ما الذي جمع بينهم؟ الأخوة الإيمانية. فالإسلام ماذا؟ الإسلام دين عالمي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه اللفظة ماذا؟ لفظة استعطاف استرحام، وأن المؤمنين تربطهم الرابطة الإيمانية. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما الذي يحب الإنسان لنفسه؟ يحب لنفسه الاستقامة، أيضا عليه أن يحبها لإخوانه المؤمنين. يحب نفسه العلم النافع، يحب هذا الأمر لإخوانه المؤمنين. يحب نفسه الجاه والمال والسعة في العيش، يحبه لإخوانه المؤمنين. هذا التوجيه النبوي فيه علاج لكثير من الأمراض التي غزت المجتمع المسلم اليوم. الذي ينظر للمجتمع المسلم مع الأسف الشديد كثر فيه التحاسد والتباغض والتهاجر والتناحر عند كثير من المسلمين، إلا من رحم الله. أخ يكيد لأخيه، جار يعتدي على جاره، قريب يهجر قريبه، وهكذا. وإذا نظرت في الأسباب، الأسباب قد تكون غير مقنعة، أو هي ماذا؟ من تسويل الشيطان. فهذا الحديث العظيم وهو أن يحب الإنسان لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه علاج لكثير من الأمراض التي ابتلي بها المجتمع المسلم. وهذا الحديث هناك توجيهات نبوية أيضا تماثل هذا الحديث أو تشابهه، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره. هذا حال المسافرين إذا نزلوا في منزل، كل إنسان يفعل يعني الشيء يناسبه. قال: فنادى منادى صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء أمور تنكرونها. أخي بدون تصوير بارك الله فيك، الصوت يكفي. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ملكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الآن سيخبرنا عن ماذا؟ فتن ستحدث في هذه الأمة، ما هو الحل وما هو العلاج؟ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الشاهد، هذا التوجيه النبوي ماذا يلتقي مع هذا الحديث النبوي؟ وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ماذا تحب من الناس أن يقدموا لك؟ أنت أيضا قدم لهم. تحب أن يحفظوا عرضك يحفظ أعراضهم، تحب أن يكرموك أكرمهم، وهكذا. وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك في هذا الحديث العظيم ماذا؟ علاقتك مع الله الإيمان بالله واليوم الآخر، علاقتك مع الناس كيف تكون؟ تحب لهم الخير، تنصحهم، نعم، تدعوهم إلى الخير. قال: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الوقفة الأخرى وهو الذي يساعدنا يا إخواني على أن نتحلى بهذا الخلق الفاضل، وهو أن تحب لأخيك المؤمن. أدرسك النظر في سيرة سلفنا الصالح، كيف كان الصحابة؟ هل يبغض أحدهم الآخر؟ هل يكيد أحدهم للآخر؟ نحن نقرأ القرآن واضح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. رحماء بينهم، إذن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. وأضرب لكم مثالا: عمر رضي الله تعالى عنه يعرف أنه مفضول وأن أبو بكر فاضل رضي الله عنه، لكن مع ذلك عمر رضي الله عنه يحب أبو بكر حبا شديدا، وهو يعلم أنه مفضول وأن أبو بكر فاضل. وورد في بعض يعني كتب السير أول أن رجل جاء إلى رجل جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه في مجلس أبي بكر، فقال: يا عمر، يعني يا أمير، ما كان أمير المؤمنين في حينها، قال: رأيت في المنام كأن القيامة قامت وكأنك ترتدي ملابس بيضاء وعلى جبل أبيض، فماذا كان من عمر؟ قال: اذهب، أحلام نائم، لا تكلم، هذه أحلام نائم، لا تعيدها. فأسكته عمر رضي الله تعالى عنه. بعد أن مات أبو بكر، بعد أن مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر استدعى هذا الرجل، قال: أعد علي الرؤية التي رأيتني فيها. قال: ما كنت زجرتني، يعني أسكتني. قال: كيف لك أو أما تستحي أن تذكر لي فضيلة في مجلس أبو بكر؟ انظر إلى علاقة هؤلاء وإلى محبتهم وإلى أخوتهم. نعم، فإذن إخواني بارك الله فيكم، النظر في سيرة هؤلاء وكيف كانت محبتهم بعضهم لبعض وتآخيهم، يسهل علينا إن شاء الله التحلي ماذا بهذا الخلق الإيماني الفاضل. يعني آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، فأبو الدرداء سلمان الفارسي بقى يتابع سلمان الفارسي بقى يتابع أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه، حتى عندما ذهب إلى دمشق كان يراسله، ولما قال له أبو الدرداء إني قد سكنت الأرض المباركة، للشام أرض مباركة، قال له إن الأرض المباركة لا تبارك أحدا، إنما يبارك الإنسان عمله. نعم، فهؤلاء القوم الأخيار سلفنا الصالح متحابون في الله، يتزاورون في الله، يتجالسون في الله، يحب بعضهم بعضا، يدعو بعضهم لبعض، هذا هو الخلق المطلوب من المسلم. الوقفة الأخيرة وهي ماذا؟ ما هي الفوائد التي نستنبطها أو نقف عليها بالنسبة لهذا الحديث؟ ذكرنا الفائدة الأولى أن المنفي في هذا الحديث هو المنفي هو كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. وفي هذا الحديث ماذا؟ على أن الإيمان متفاوت، أن الإيمان متفاوت، وفي ذلك رد ماذا؟ على فرقتين ضالتين، هم فرقة الخوارج وفرقة المرجئة. وكذلك قلنا من الفوائد الأخرى لفظة أخيه تدل على الترابط الأخوي الإيماني في المجتمع المسلم. قد يقول إنسان مثلا أنا أجد في صدري ماذا؟ أني ما هذا، ما أجد هذا الأمر عندي، ما أحب لأخي المسلم، ما أحبه لنفسي. نقول هذا عندما الإنسان يجاهد نفسه ويسعى لزيادة الإيمان يسهل عليه إن شاء الله هذا الأمر، يسهل عليه هذا الأمر. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا